2 كورنثوس فصل 2. وأنا شلت نية عشان ما نزوركو بتان لنسبب لكو مشكلة، عشان كان أنا بقيت لكو سبب هنا مشكلة ياتو اللي يفرحني بلاكو، إلا أنتو الأنا سببت لكو المشكلة. والكلام الكتبته يوم داك في الجواب كتبته عشان وقت نجيكو الناس الواجب يفرحوني ما يبقوا لي سبب مشكلة، عشان أنا مؤكد قدر كان أنا نبقى فرحان أنتو كلا تبقوا فرحانين. وكتبت لكو بقلب حزنان شديد ومضيق، وأنا قاعد نبكي كثير، وما دورت نسبب لكو مشكلة، لكن دورت نوصفكو قدر نحبكو. أنا ما ندور نكبر الكلام، النادم سبب المشكلة دي ما لي أنا، لكن هو سبب مشكلة ليكو أنتو كلكو. كثيرين منكو هرجو وخلاص دا يكفي ليا، وهسا دا واجب تسامحوه وتشجعوه عشان تخففوا ليا ندامته الشديدة، وعشان دا نوصيكو وصفوا ليا بتان محبتكو. وأول كل أنا كتب ليكو جواب عشان نجربكو وعشان نعرف كان تتابعوا كلام الله في كل شيء. وأي نادم أنتو تسامحوه أنا كله نسامحه، وأي خطأ أنا سامحته لأي نادم كان صحيح خطأ فيه وواجب لي المسامحة أنا سامحته في شانكو قدام المسيح، وسامحته عشان الشيطان ما ينصر فوقنا، عشان أن إحنا نعرف نية الشيطان. ومشيت في حل الترواس عشان نبلغ بشارة المسيح، ووقت وصلت ربنا فتح لي الباب عشان نبشر، لكن قلبي معلق بالحين عشان أخوي تيتوس الواجب يجي قدامي من بكانكو أنا ما لقيته، وعشان ده بس قميت من الأخوان في ترواس ومشيت في مقدونيا. والحمد لله الله قاعد دايما يقودنا قدام بالمسيح، والمسيح مثل ملك كبير النصر فوق عدوانا وجاي مقبل من الحرب بفرحة، وفي أي مكان هو يوزع بين إرفة الله المثل ريحة حلوة، وأنحنا مثل البخور القاعد يقدم المسيح لله، والناس القاعدين ينجو يشموا ريحته، والناس القاعدين يهلكوا كل يشموا ريحته، وللناس اللي يهلكوا هي ريحة الموت توديهم للموت، وللناس اللي ينجو هي ريحة الحياة توديهم في الحياة. وما في إنسان يقدر للخدمة المثل دي. ناس كثيرين قاعدين يخلبطوا كلام الله ويتاجروا بيه، وأنهنا ما مثلهم. أنهنا نكلموا بنية مخلصة، أنهنا ناس المسيح والله رسلانا، وقدام الله نكلموا للناس.